لما خضنا الانتخابات فزنا بأغلبية كتبنا بكل الساحات حماس الشرعية رفضنا التنازلات وحفظنا القضية هيهات بتركع هيهات هنحن سوية فوضنا الشعب الشريف حملنا الأمانة جالسنا على الرصيف ومرضينا الخيانة صبرنا على الرغيف تحملنا الزنزانة صبينا العيدة بالسيف يا الحمسة نبح الأنجاز عملاء وصهيونية رايتك هي الأساس ما دام إسلامية جماهيرك خلف الحراس هالحمساوية بالقوة بننساك عجيب الدورية صرنا نمشي بالأنفاق ونقصر صهيونية وينو جيشك هالعملاق وين الجولانية للحور العين بتشتاك هالكسامية بالحجارة وبالسكين قاومنا عادينا صار الأم 75 نسناه بالسكين